سؤالنا الأخير في هذه الليلة سماحة الشيخ مع الأسئلة الكثيرة. سائل يقول: حبذا لو حدثنا سماحتكم عن بداية حياتكم وطلبكم للعلم. طلب العلم لا أذكره يعني جيدا، إلا أن طلبت العلم وأنا صغير وحفظت القرآن قبل الخامسة عشر فيما أذكر، وبقي علي من سورا قليلة لم أتقنها أتقنتها بعد ذلك السادسة عشر والسادسة عشر في غالب ظني. وأما ختمي القرآن نظرا فهو في حال الصغر، إما في العاشر أو في الحادي عشر تقريبا. وأما بدء طلب العلم فهو في عام 44 ما أذكر، قد يكون قبل ذلك لكن لا أذكر ذلك إلا في غالب ظني فيما أذكر، يعني في غالب ظني أنه بدأ في 44 من الهجرة النبوية وأنا في 14. أنا لأني ولدت في الحجة سنة 30 ولازمت شيخنا الشيخ العلامة مفتي البلاد السعودية الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، لازمته كثيرا من عام 45 أو أول 46 إلى أن توليت القضاء في عام 57 من الهجرة في بلاد الآخرة من عام 57 من الهجرة في منطقة الخرب. كثير من هذه الحياة لا أذكرها كما جيدا، ولكن هذا مما أذكر. الله المستعان. نعم.